بفساد النية بهذه العبادة قد وقعت في جريمة أعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، ومن سائر المعاصي مما دون الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك تنبه أيها المسلم وراقب أعمالك، راقب أعمالك التي تعملها، وقبل أن تبدأ بفعل العمل الصالح يجب أن تنظر إلى أمرين: الأمر الأول، لمن هذا العمل؟ هل هو لله عز وجل خالصا، أم جعلت لغير الله عز وجل فيه نصيب؟ فإن كان لله خالصا فقد ربحت وأنت على خير عظيم، وإن أشركت مع الله عز وجل غيره فإنها خسارة عظيمة عياذا بالله تبارك وتعالى. إي والله. ولذلك روى الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نعوذ بالله. تأملوا معي، أي عمل تعمله، قل أو كثر، دق أو جل، كيفما كان هذا العمل، ما دمت أشركت مع الله عز وجل غيره فإنه مردود عليك. وبنسبة ماذا هذا الشرك؟ بنسبة كم؟ هل بنسبة 50%، أم أقل، أم أكثر؟ لم يحدد، وإنما قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو لم تصرف لغير الله إلا الشيء اليسير فقط، بدأت العمل لله واستمريت فيه لله، ولكنك أحببت أن تحمد عليه، أن يثنى عليك به عياذا بالله تبارك وتعالى. أنت لا تريد إلا وجه الله، ولكنك تحب هذا أيضا. تأملوا معي أيها الناس: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأنك تشرك المخلوق الضعيف، الفقير، الحقير، المليء بالأمراض، والذي في بطنه من الآفات ما فيها من أنواع الديدان، وفيها من المخلفات ومن فضلات الطعام والنجاسات في جوفه، في جوفه، تشرك هذا برب العالمين الغني العظيم الذي خلقك وصورك ورزقك، والذي أوجد كل شيء، والذي له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كيف تشرك هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً، ولا يملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، تشركه بالعظيم سبحانه، تشركه بالخالق؟ أين أنت؟ أين ذهب عقلك؟ نعم، تشرك هذا المخلوق الذي لا يخلو في بعض الأحيان من حقد أو من حسد أو ما إلى ذلك، تشرك هذا المخلوق الذي ينام ويسهو ويغفل وينسى ويمرض، نعم، تشرك هذا المخلوق الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انتبه يا أيها المسلم، الأمر خطير، ولذلك جاهد نفسك بالإخلاص في هذا العمل الذي تعمله من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة أو بر لوالديك أو صلة لأرحامك أو قراءة للقرآن أو طلب للعلم أو دعوة إلى الله أو ما إلى ذلك من سائر الأعمال الصالحة. جاهد نفسك، وقبل أن تشرع في هذا العمل الذي تريد أن تعمله لا بد أن تنظر إليه بعين البصيرة، وأن تنظر إلى قلبك، وأن تراقب قلبك قبل أن تبدأ به. هل نويت وجه الله؟ هل نويت به جنة الله؟ أنك تريد من الله جنته، وأنك تريد من الله عز وجل أن ينجيك من عذابه، أم نويت غير ذلك؟ نعم أيها الناس عباد الله، الأمر الآخر، كيف هذا العمل؟ هل هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم فيه بدع، أم فيه ضلالات، أم فيه استحسانات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ فيجب عليك أن تنظر غاية النظر في هذين الأمرين. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان ربما يكد ويتعب ويجتهد في العبادة ثم لا يكتب الله عز وجل له منها شيئا، عياذا بالله تبارك وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هكذا أيها الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. نعم أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظروا، فويل للمصلين، ما جريمة هؤلاء المصلين الذين توعدوا بالويل؟ قال: الذين هم يراءون. هذه من أعظم جرائمهم، ومن أعظم ما استحقوا بها الوعيد بعذاب الله تبارك وتعالى. نعم أيها الناس، فالله عز وجل يريد منا قلوبا سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك في هذا الحديث قال: إنما حصر قبول الأعمال، حصر قبول الأعمال بالإخلاص، في الإخلاص. نعم، حصر قبولها من عدمه، بالإخلاص من عدمه. فإن كنت مخلصا لله تبارك وتعالى فعملك مقبول، وإن كنت غير مخلص فعملك مردود، عياذا بالله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هكذا أيها الناس، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ضرب مثالا بعمل جليل عظيم، ضرب مثالا بعمل جليل عظيم، وهو الهجرة، هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام. أولئك الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هاجروا فرارا بدينهم، تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، تركوا أهاليهم، تركوا البلدة التي ألفوا العيش فيها، والتي ترعرعوا وتربوا فيها، تركوها لماذا تركوا كل ذلك؟ فراراً بدينهم، فراراً بدينهم، ومن أجل دينهم تركوا كل الدنيا وركلوها وراء ظهورهم وما بالوا بها حرصاً على دينهم وعلى سلامة توحيدهم وقربهم من رب العالمين تبارك وتعالى. نعم أيها الناس، ولذلك لماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ لأن المهاجرين ما معهم شيء، فآخى بينهم وبين الأنصار من أجل أن يعطوهم من أموالهم، ومن أجل أن ماذا؟ أن يعينوهم، أن يعينوهم بما يسر الله سبحانه وتعالى، ما عندهم شيء. نعم أيها الناس، ومع هذا كله بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الذي هاجر وما يريد بالهجرة وجه الله وما يريد بالهجرة الفرار بدينه فإنه على خطر عظيم، وإن عمله مردود، وإن عمله مكتوب على ما نوى، فإن والهجرة إلى الله ورسوله فيكتب له ذلك، يكتب له ذلك العمل العظيم، وإن والهجرة من أجل دنيا يصيبها أو من أجل امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا يكتب له أنه هاجر إلى رب العالمين تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه سميع الدعاء. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لا دلالة فيه أن أي عمل تعمله بنية صالحة يقبل عند الله تبارك وتعالى، بل المراد إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات، فلا بد أن يكون العمل صالحا، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، كما أن العمل الصالح لا تصلحه النية الفاسدة. نعم أيها الناس، فلا بد أن يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وفي الرواية الأخرى التي في مسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أن المسلم إذا عمل عملاً وتقرب إلى الله بعبادة، المراد من عمل عملاً أي من أعمال الدين والتقرب إلى الله، أما من مصالح الدنيا فلا بأس بالاختراع فيها ولا بأس بالتطور فيها، لا مانع من ذلك. نعم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا حرج في ذلك ما دام ذلك لا يخل بدين الله ولا يخل بشريعة الإسلام، لا مانع من ذلك. ولذلك من الخطأ أن ينتقد أهل السنة والجماعة، ينتقد من قبل بعض المبتدعة عندما ينكر أهل السنة والجماعة البدع على أصحابها، يقولون: لماذا تتناقضون؟ فيجيبون عليهم بماذا نتناقض؟ فيقولون تتناقضون لأنكم قبلتم أشياء من البدع، فالسيارة بدعة والغسالة بدعة والساعة بدعة وما إلى ذلك، اتركوا هذه البدع. فيقال لهم هذه مصالح دنيوية وأمور دنيوية لا علاقة لها بالعبادة، العبادة هي ما تتقرب به إلى الله من العبادات. نعم، ففرق بين أمور التعبد ومسائل التعبد وبين المصالح المرسلة، فرق بين هذه وهذه. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن البدع والمخالفات أي في الدين والعبادات، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ينكرون على من أحدث شيئا في الدين ولو ظنه يسيرا ولو ظنه صالحا ولا حرج عليه فيه، لكنهم كانوا ينكرون ذلك ما دام أن مقتضاه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مقتضاه موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بإمكانه أن يعمله وما عمله. نعم، بإمكانه أن يعمله وما عمله، فيأتي هذا فيعمله فينكرون عليه. فقد روى الدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء عندما أتى إلى المسجد فدخل على أقوام لهم أمير ومعهم وهم في حلق ومع كل منهم مجموعة من الحصى، وأميرهم يقول: سبحوا 100 وحمدوا 100 وكبروا 100. فأنكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه مع هذا كله كان من ذوي الأدب والتواضع وممن يعرف لأهل العلم قدرهم، على الرغم أنه كان من العلماء، كان من القراء، نعم كان ممن رزقهم الله عز وجل علما من علماء الصحابة، ولكنه لم يكن في رتبة بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود، ولذلك انطلق إليه. وهذا يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يرد الأمور إلى أهلها، فإذا وجد من هو أعلم منك فقدمه بالفتوى ولو كنت تعلم هذه المسألة، ووجد في الحلقة التي أنت فيها وفي المكان الذي أنت جالس فيه ومجتمع معه فيه سئلت بسؤال ينبغي أن تحيله إلى من هو أعلم منك. نعم، هذا من الأدب. ولذلك رجع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عبد الله بن مسعود وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا أنكرته. فذكر له ذلك، فقام أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وجاء إليهم وبين لهم. في بعض الروايات أنه قال: إن ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى وإن آنيته لم تكسر، إن ثيابه لم تبلى وإن آنيته لم تكسر. نعم، فإما أن تكونوا أهدى من محمد وإما أن تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة، هكذا يبين لهم. نعم، فلو قالوا هم أهدى من محمد كفروا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم، بل بأدلة القرآن والسنة والإجماع. ولو قالوا ماذا قد افتتحوا باب ضلالة، إذن فهذا رد عليهم ويجب عليهم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولكنهم حادوا واحتالوا، وماذا غالطوا كما يعمل أهل الأهواء والبدع الذين يقولون: نحن ما نريد إلا الخير ونيتنا طيبة ونحن ما نعمل، هل ترون بهذه الأعمال يعني نزمر، أو ترون مثلا أننا نعمل كذا أو نعتدي على الناس؟ لا، إنما هي عبارة عن قربات نتقرب بها وأعمال طيبة، ما هي يعني من المعاصي ولا هي من كذا إلى آخره. لا، لما قال لهم عبد الله بن مسعود ذلك قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يدركه وكم من مريد للخير لا يدركه. نعم أيها الناس، وهذه الأدلة وما إليها مما في بابها من الأدلة الكثيرة والتي لا يسع المجال لذكرها وتفصيلها تدلنا دلالة قاطعة على أنك إذا أردت أن تعمل العمل فلا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن العمل أخلصه وأصوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وقلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.